وعرفت قيمتك لما بعدت ورجعت بعد فراق، جربت أعيش من غير هواك وادي النهاية. أنا بعد منك تهت وضع، أنا ضعت من الأشواق وأنت كمان ضعت، وبجد حرام كفاية. خليك معايا أنا مش هسيبك مرة تانية مهما كان. خليك معايا أنا مش هكرر غلطتي وياك زمان.